بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. الكلام وما يتألف منه. قال ابن مالك رحمه الله: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. قلتم حفظكم الله تعالى: أي كلامنا هو لفظ مفيد معنى يحسن السكوت عليه كاستقم. والكلم يطلق على الاسم والفعل والحرف، ومفرده هو كلمة. والقول عم الجميع، وكلمة قد يقصد بها الكلام، يعني الكلام الذي نبحث عن أحواله نحن معشر النحويين، هو اللفظ المركب من مسند ومسند إليه، فأكثر مع إفادته الإسناد التام للمخاطب، كقوله تعالى: اعبدوا الله، وقوله: محمد رسول الله، وقوله تعالى: الرحمن على العرش، الرحمن علم القرآن، بخلاف المركبات غير الكلامية كالإضافية نحو غلام خالد، والتوصيفية نحو رجل فاضل، والامتزاجية كبعلبك، فإنها لا تفيد الإسناد التام للسامع. نعم، بارك الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اعلموا أيها الفضلاء أن النحويين يبدأون كتبهم بتعريف الكلمة والكلام، لأنهما موضوعان لعلم النحو، لأن النحو يبحث فيه عن أحوال الكلمة والكلام، فمتى لم يعرف كيف يبحث عن أحوالهما؟ فإذا لا بد من معرفتهما ثم البحث عن أحوالهما. فلأجل هذا قال المؤلف رحمه الله: الكلام وما يتألف منه. الكلام والذي يتألف الكلام منه، وهي كلمة بأقسامها الثلاثة. فإن الكلام يتركب من اسمين، أو اسم وفعل، أو اسم وفعل وحرف. هذا هو قول المؤلف: الكلام وما يتألف. ما موصولية من موصولات المشتركة العامة، بمعنى الذي. والذي يتألف الكلام، يتألف فعل المضارع، الضمير مستتر جوازا فاعله، أي والذي عائد على الكلام، أي والذي يتألف الكلام منه. منه يتعلق بيتألف. الكلام مرفوع، إما أنه خبر لمبتدأ محذوف باعتبار مضافين محذوفين، أي هذا باب شرح الكلام وشرح ما يتألف الكلام منه، فحذف المضاف أو المضافان، وأقيم المضاف إليه في مقامه ورفع رفعه. فالكلام إذن خبر لمبتدأ محذوف باعتبار يعني مضافين محذوفين أو مضاف واحد. مثلا: هذا باب شرح الكلام وشرح ما يتألف الكلام منه، أو هذا باب الكلام وباب ما يتألف الكلام منه. وإما أن يكون كلام مبتدأ مرفوع بضمة ظاهرة والواو عاتفة، والصلة معطوف على الكلام، والخبر محذوف، أي الكلام والذي يتألف الكلام منه هذا أو ما يأتي، يجوز هذا أيضا. ويحتمل أن يكون الكلام منصوبا بفعل مقدر محذوف، أي نبحث أو نشرح الكلام وما يتألف الكلام منه. فهذه الأوجه الثلاثة، يعني يحتمل لفظ الكلام أن يكون من أحدها. قال ابن مالك رحمه الله: كلامنا لفظ مفيد كاستقيم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. كلامنا مبتدأ مرفوع بضمة ظاهرة مضاف إلى ضمير المتكلمين نا، ضمير المتكلمين مبني على السكون في محل الجر مضاف إليه. لفظ خبر لكلام، مفيد نعت للفظ، واللفظ بمعنى الملفوظ لصحة الحمل. كاستقيم كاف حرف الجر، تتعلق بماذا؟ بخبر محذوف لمبتدأ محذوف إن كان يعني جملة مستقلة، وذلك كلفظ استقيم، يعني دخل حرف الجر على استقيم لأن المقصود لفظه، وذلك كلفظ استقيم، يعني ذلك مبتدأ، يعني كاف الجارة يتعلق بخبر المحذوف، وذلك كائن كلفظ استقيم. وإن كان من تمام يعني التعريف، فكاستقيم يتعلق بنعت مفيد، أي كلامنا لفظ مفيد كائن كاستقيم، هذا كمان يجوز. واسم وفعل ثم حرف معطوفات، خبر مقدم للكلم، الكلم اسم وفعل ثم حرف، ثم جعل العطف بالتراخي لانحطاط رتبة الحرف عن الاسم والفعل. واحده كلمة، واحده مبتدأ، كلمة خبر، والقول عم، قول مبتدأ، عم فعل الماضي، عمه أصله، ولكن سكن للروي، والقول مبتدأ، عمه فعل ماضي، والضمير مستتر جوازا، فاعله عائد على القول، والجملة في محل الرفع خبر للقول، والقول عامه. وكلمة مبتدأ بها الجار والمجرور متعلق بيأمه المتأخر، كلام مبتدأ ثاني قد حرف التحقيق أو التقليل، ثم نشرح لكم هذا. يأم فعل المضارع مبني للمجهول وضمير يعني عائد على كلام نائب فاعله، والجملة فعلية في محل الرفع خبر للكلام، والمبتدأ الثاني مع خبره في محل الرفع خبر للمبتدأ الأول. وكلمة، أي وكلمة كلام قد يؤم يقصد بها، يقصد بها، نعم. ثم بحثنا في كلام الآن، أي كلامنا هو لفظ مفيد. قال المؤلف رحمه الله: لفظ مفيد دون قول مفيد، لأن القول يطلق على الرأي والاعتقاد أيضا، كما يقال هذا قول صاحب المذهب أي رأيه، أو يقال هذا قول الأشاعرة أي اعتقادهم، يعني لأجل هذا أختار اللفظ على القول، وإن كان اللفظ يطلق على الألفاظ المهملة أيضا، والقول المراد بالقول ألفاظ الموضوع للمعاني، فلأجل هذا واختار اللفظ هناك، أي كلامنا هو لفظ مفيد معنى يحسن السكوت عليه كاستقيم. فإن يستقيم كلام مركب من كلمتين تحصل منه الفائدة ويحسن سكوت المتكلم عليه، لأن فيه مسندا وهو فعل الأمر استقيم، ومسندا إليه وهو الضمير المستتر وجوبا الفاعل لهذا الفعل. فاستقيم هو كلام تام، أي هو لفظ مفيد معنى يحسن السكوت عليه كاستقيم. والكلم يطلق على الاسم والفعل والحرف، لأن الكلم اسم الجمع الجنسي ومفرده كلمة، والقول عم الجميع، يطلق على الكلام والكلم والكلمة. وكلمة قد يقصد بها الكلام، وكلمة قد يقصد بها الكلام. هناك البحث. لما عرف النحويون الكلام بلفظ مفيد كابن مالك رحمه الله، أو عرفوا الكلام بلفظ المركب المفيد بالوضع، يعني ظن بعض الشراح أن الدوال الأربع كالإشارة والخط والكتابة والنصوب التي توضع على الطريق على الطرق مما يدل على المسافة أو التوقف أو الاستدارة أو الاستمرار في السير ليست بكلام عند النحويين، مع وجود الإفادة فيها وإطلاق الكلام عليها، كقولهم ما بين الدفتين كلام الله، أليس ما بين الدفتين الكتابة؟ ما بين الدفتين كلام الله، فكيف ينكر النحويون الكلام من الكتابة؟ أو في قوله تعالى قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، فاستثنى الرمز من الكلام، والأصل في الاستثناء الاتصال. إذن كلام يطلق على الكتابة وعلى الإشارة وكذلك على النصوب. لوجود الإفادة في هذه الأشياء، فزعم ظن بعض الشراح يعني أن الدوال الأربع ليست بكلام عند النحويين، مع وجود الإفادة فيها وإطلاق الكلام عليها. ثم قسموا الكلام، هؤلاء منهم من قسم الكلام إلى اللغوي والنحوي، والآخر قسموا الكلام، قالوا الكلام على درجات، اللفظ المفيد في الدرجة الأولى والباقي في الدرجات الأخيرة. ولكن نحن ذكرنا عبارة تكفي في جواب هذه المقالات، يعني الكلام الذي نبحث عن أحواله نحن معشر النحويين هو اللفظ المركب من مسند ومسند إليه فأكثر، مع إفادته الإسناد التام للمخاطب. يريد ابن مالك رحمه الله بتعريفه كلامنا لفظ مفيد، أي كلام الذي نبحث عن أحواله نحن معشر النحويين هو لفظ مفيد، لأن النحو لا يستطيع فيه أن يبحث عن الإشارة أو عن الكتاب أو الكتابة أو عن النصوب، لا يمكن بحث عن هذا، مع أنهم ما ينكرون الكلام بأن الكتابة نعم كلام لمجال الإفادة فيها وكذلك الإشارة، فما أنكروا الكلامية من الكتابة والإشارة والنصوب والخطوط، إلا أنهم قالوا كلامنا لفظ مفيد، يعني أن النحويين يبحثون في النحو عن اللفظ المركب من مسند ومسند إليه فأكثر مع إفادته الإسناد التام للمخاطب، لأن النحويين لا يمكن لهم أن يبحثوا بالرفع والنصب والجر والجزم والبناء والإعراب في الإشارة أو في الكتابة أو في الخط. إذن هذا هو الذي ذكرنا هو الصحيح بإذن الله. أما ما تكلفوا من بعض المشايخ في تقسيم الكلام أو في درجات الكلام، هؤلاء ما تأملوا تأملا دقيق في قصد ابن مالك وغيره من النحويين. يعني الكلام الذي يقول ابن مالك، يعني يقصد ماذا يقصد؟ الكلام الذي نبحث عن أحواله نحن معشر النحويين هو اللفظ المركب من مسند ومسند إليه فأكثر، لأنهم لا يستطيعون أن يبحثون عن أحوال الإشارة والكتابة والنصوب، لكن مع إفادته الإسناد التام للمخاطب. هذه الجملة مهمة في تعريف الكلام. وعرف ابن الحاجب الكلام بقوله: الكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد، ولا يتأتى ذلك إلا في اسمين أو اسم وفعل. نعم، الكلام أقل تركيب الكلام من اسمين كخالد قائم، أو فعل واسم كقام خالد. أما أكثر من هذا، نعم مسند ومسند إليه فأكثر من هذا، كقوله تعالى: اعبدوا الله، وقوله: محمد رسول الله، وقوله تعالى: الرحمن علم القرآن. الآن انظروا، اعبدوا فعل الأمر مسند إلى واو الضمير، الواو الجمع فاعله ومسند إليه، لفظ الجلالة منصوب بالتعظيم بالمفعولية، أي أعبد الله وحد الله. فهذه الكلام جملة فعلية مركب من فعل الأمر ومن فاعله واو الجماعة ومن مفعوله لفظ الجلالة. هذا هو الكلام التام، لفظ المركب من مسند الفعل الأمر ومسند إليه الواو الفاعل وأكثر المفعول به للفعل الأمر مع إفادته الإسناد التام للمخاطب. أعبدوا فعل الأمر، أنظر، أعبد، أعبدا، أعبدوا، فإن فعل الأمر بارك الله يعني مشتق من فعل المضارع المخاطب كما سيأتي إن شاء الله. فإن الأمر له كم؟ 6 صيغ، كلها مأخوذة مشتقة من ست صيغ المضارع المخاطب المعلوم. مثلا: اضرب، اضربا، اضربوا، اضربي، اضربا، اضربنا. هذه الصيغ 6 مشتقة من إيش؟ من تضرب، تضربان، تضربون، تضربين، تضربان، تضربنا. فإذا قيل في فعل الأمر، فعل الأمر مبني على حذف النون، في أعبدوا مثلا، أعبدوا فعل الأمر مبني على حذف النون، هذه إشارة أن النون من فعل المضارع حذفت في الفعل الأمر، أصله تعبدون، فحذفت النون هناك وبقي أعبدوا، والتفصيل يأتي إن شاء الله. أعبد الله، إذن أعبدوا فعل الأمر مبني على حذف النون من تعبدونه، لأن تعبدون أصل أعبد. هذه الكلام مبدوء بالفعل يقال له جملة فعلية أيضا، وقوله تعالى محمد رسول الله، محمد صلى الله عليه وسلم مبتدأ، رسول خبر ومضاف إلى لفظ الجلالة، لفظ الجلالة مجرور بالإضافة، فمحمد مبتدأ رسول الله خبر. هذه الجملة اسمية لأنها مبدوءة بالاسم محمد رسول الله، هذه الجملة اسمية، وقوله تعالى الرحمن علم القرآن، الرحمن مبتدأ مرفوع بضمة ظاهرة، علم فعل الماضي والضمير فاعله عائد على الرحمن، مفعول الأول محذوف، القرآن مفعول الثاني، الرحمن علم الإنسان القرآن، فعلم مع فاعله ومفعوليه الجملة فعلية في محل الرفع خبر للمبتدأ وهو الرحمن، فصارت الجملة جملة اسمية، أي الكلام مركب من جملتين، الصغرى علم القرآن، الكبرى المجموع الرحمن علم القرآن. ذكرنا هناك هذه الآيات الثلاثة لأن الكلام قد يكون جملة فعلية كأعبد الله، وجملة اسمية كمحمد رسول الله، والمركب من جملتين الصغرى والكبرى كالرحمن علم القرآن، وكذلك للإشارة في أول الكتاب إلى توحيد الله بقوله تعالى أعبد الله، أي وحد الله، معنى لا إله إلا الله، وبقوله تعالى محمد رسول الله، أي لا إله إلا الله محمد رسول الله. هاتان الآيتان تدلان على كلمة التوحيد في بدء الكتاب، أي أعبد الله ما في المعنى وحد الله، أي لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن هذه هاتان يعني الجملتان تدلان على الكلمة الطيبة. ثم ذكرنا مثالا آخر، الرحمن علم القرآن، لأن الكتاب في بدء الأمر في مقام التعليم، إن الله لم له ولله الأسماء الحسنى، له اسم الجبار قهار متكبر، ما قال المتكبر علم القرآن، وما قال الجبار علم القرآن أو القهار علم القرآن، واختار اسمه الشريف الرحمن الدال على وسعة رحمته جل جلاله. نفهم من هذا أن المعلم فليكن رحيما باللطف والمرحمة والأخلاق على المتعلم، لا يكون في الملال دائما أو لا يستجيب لكلام المتعلم أو يرد عليه بالشدة والغضب، لا، انظروا في الآية الرحمن علم القرآن، ذكر اسمه الشريف الدال على وسعة رحمته في مقام التعليم. فإذن لأجل هذه الإشارات ذكرنا هذه الآيات بهذه المضامين، إذن الرحمن علم القرآن، هذا الجملة جملة اسمية ولكن فعلية أيضا لأن الفعلية خبر المبتدأ. ثم هناك ذكرنا بخلاف المركبات غير الكلامية، نعم مركبات إضافية وحدها هل هو كلام؟ كغلام خالد لا مع أن الغلام نسب إلى خالد لكن ليس الإسناد تاما مفيدا للمخاطب غلام خالد غلام بكر لا يفيد نعم إذا قلت جاءني غلام خالد هذا الجملة مفيدة هو الكلام وكذلك مركبات توصيفية نحو رجل فاضل نعم رجل موصوف فاضل صفة هل هذه مركب مفيد؟ لا رجل فاضل نعم نسب الرجل إلى الفضل ولكن هل هنا هذا الإسناد هل يفيد للسامع؟ لا ما يفيد إذا قلت جاءني رجل فاضل نعم هذا هو الكلام أما رجل فاضل وحده هذا المركب التوصيفي ليس مفيدا للمخاطب فلا يكون كلاما والامتزاجية مثلا كبعل بكة بعل اسم الصنم بك اسم صاحب الصنم نسب البعل إلى صاحبه ومزج امتزاجا وسار كلمة واحدة وسارت كلمة واحدة هل هناك هذا بعلبك مفيد؟ لا بعلبك حضرموت بورسعيد ما ينفع إذا جعلته في الجملة هذه البلدة اسمها بعلبك نعم هذا الكلام مفيد وكذلك مثلا الجملة الشرط بغير الجزاء مثلا إذا أقيمت الصلاة شوف إذا أقيم الصلاة مركب من كلمات هل تفيد المخاطب؟ ما تفيد إلا بذكر الجزاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة هذا هو الكلام المفيد أما إذا قلت إذا أقيمت الصلاة لا تفيد فليس بكلام لا بد من ذكر الجواب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة هذا هو الكلام المفيد أو مثلا جملة القسم بغير جوابه أحلف بالله طيب أحلف فعل مع فاعله مع مقسم به بالله يتعلق بأحلف هل هذا الكلام؟ لا لعدم الفائدة أحلف بالله إيش؟ نعم إذا قلت أحلف بالله لأفعلن المعروفة هذا هو الكلام المفيد أما جملة القسم فقط بنفسها يعني ليست بكلام فإنها لا تفيد الإسناد التام للسامع فإن المركبات يعني غير الكلامية لا تفيد الإسناد التام للسامع فلأجل هذا ليست بكلام نعم بارك الله تفضل أخ طلال معكم شيخنا الله أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله تعالى والكلم في الاصطلاح ما يطلق على ثلاث كلمات فأكثر سواء أفاد معنى يحسن السكوت عليه أم لم يفد ويطلق باعتبار مفرده وهي الكلمة على الاسم والفعل والحرف كما يقال الاسم كلمة والفعل كلمة والحرف كلمة وقد يطلق الكلم ويراد به الكلام كقوله تعالى يحرفون الكلم عن مواضعه أي يتأولون كلام الله على غير تأويله ويفسرونه بغير مراد الله نعم إلى هناك نعم ثم ذكرنا والكلم كما قال المؤلف وكلمة واسم وفعل ثم حرف الكلم ما هو الكلم؟ والكلم في الاصطلاح ما يطلق على ثلاث كلمات فأكثر سبع أفاد معنى يحسن السكوت عليه أو لم يفد مثلا الجمل الشرطية إن قام خالد كلم ليس بكلام أو الجمل القسمية أحلف بالله كلم ليس بكلام خالد قائم كلام ليس بكلم فإذا بينك بين الكليم والكلام عموم خصوص من وجه عموم خصوص من وجه يجتمعان في مادة ويفترقان في مادتين مثلا أعبد الله كلام وكلم كلام لأنه مركب من الكلمات مفيدة نعم هذا كلام أعبدوا الواو الفاعل ولفظ الجلالة هذا كلام وكلم محمد رسول الله كلام وكلم مركب من مبتدأ ومن خبر ومن المضاف إليه هذا كلم كذلك كلام وكلم الرحمن علم القرآن كلام وكلم أما هناك خالد قائم كلام ليس بكلم استقيم استقيم كلام ليس بكلم لأنه مركب من كلمتين من فعل الأمر وفاعله استقيم كلام ليس بكلم خالد قائم كلام ليس بكلم يعني الكلم يطلق على ثلاث كلمات فأكثر أما هناك جملة شرطية إن قام خالد إن قام خالد ثلاث كلمات جملة قسمية أحلفوا بالله أحلفوا فعل فعله أنا بالله باي الجار لفظ الجلالة كلمات ليس بكلم لكن ليس بكلام لعدم الإفادة إذن ذكرنا في الاصطلاح كلم ما يطلق على ثلاث كلمات فأكثر سواء أفاد معنى يحسن السكوت عليه أم لم يفد يعني قصدنا بهذا أن بينهما عموم وخصوص من وجه يجتمعان في مادة ويفترقان في مادتين ثم هناك ذكرنا في الحواشي الكلم الكلم بحثه شوي طويل نقرأ لكم حتى تستفيدوا الكلم هو اسم جنس وقيل جمع وقيل اسم جمع هل هو اسم جنس؟ هل هو جمع؟ هل هو اسم جمع؟ على أقوال ثم اسم الجنس على ثلاثة أنواع اسم الجنس الجمعي وكذلك اسم الجنس المتشابه الأجزاء اسم الجنس الإفرادي بأنواعها الثلاثة الاسم اسم الجنس على ثلاثة أنواع الأول اسم الجنس الجمعي وهو لا يطلق إلا على ثلاثة من أفراده وهو لا يطلق إلا على ثلاثة من أفراده فأكثر ثلاثة فأكثر ومفرده قد يكون بالتاء كتمر وتمرة وشجر وشجرة ونخل ونخلة مفرده بالتاء وجمعه بغير التاء وقد يكون مفرده بالياء كعربي وعرب ورومي ورم ثم الضمير الذي يعود إلى اسم الجنس الجمعي يكون مذكرا باعتبار أنه اسم جنس ويكون مؤنثا باعتبار أن فيه معنى الجمعية مثلا كقوله تعالى لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فإن الضمير في منها وعليه عائد على إيش؟ على شجر وشجر اسم الجنس الجمعي فمرة عاد الضمير مذكر ومرة عاد الضمير مؤنث مثلا منها عليه هكذا وكذلك صفة اسم الجنس الجمعي تأتي مذكرا كقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب الكلم موصوف الطيب صفة طيب مذكر صفة الكلم جاء صفته مذكر ويأتي مؤنثا أيضا كقوله تعالى كأنهم أعجاز نخل خاوية نخل موصوف خاوية صفة ونخل اسم الجنس الجمعي ونعته جائش مؤنث كما ذكرنا باعتبار أنه اسم الجنس أو باعتبار معنى الجمعية، يعني الضمير يعود عليه، قد يعود عليه مذكر وقد يعود عليه مؤنث، والصفة كذلك. وأما جمع التكسير نعم، وإن كان مثل اسم الجنس الجمعي لا يطلق إلا على ثلاثة فأكثر، إلا أن له أوزانا معينة قياسية كما سيأتي في بحث جمع التكسير إن شاء الله، وليس مثل هذه الأوزان لاسم الجنس الجمعي. فإذا اسم الجنس الجمعي هذا، أما اسم الجنس المتشابه الأجزاء ويطلق على القليل والكثير ولا مفرد له من لفظه، ليس له مفرد. كالماء، القطرة يقال له الماء، والبحر ماء، والعسل قطرة عسل، وجميع العسل عسل، واللبن كلها لبن، قطرة أو أكثر. نعم، إلا إذا أريد باسم الجنس المتشابه الأجزاء التنوع، فهناك يجمع المياه لماء البحر وماء المطر وماء البئر، والأعسال لأنواع العسل، والألبان لأنواع اللبن. هذا على إيش؟ على قصد التنوع، وإلا ليس له مفرد، والماء والعسل واللبن، فيطلق على القليل والكثير. هذا يقال له إيش؟ اسم الجنس المتشابه الأجزاء. الثالث، اسم الجنس الإفرادي، وهو يطلق على أفراده على سبيل البدل لا مرة واحدة، كرجل. هل رجل يطلق على جميع رجال الدنيا؟ وفرس؟ لا، هذا رجل وهذا رجل وهذا فرس وهذا فرس، هكذا يطلق على سبيل البدل. إذن لأجل هذا ليس كالماء والعسل، هذا يسمى إيش؟ باسم الجنس الإفرادي، ويطلق على أفراد على سبيل البدلية. هذا رجل ورجل آخر ورجل آخر وفرس آخر، هكذا. طيب، نعم، بارك الله، تفضل أخ. دقيقة عفوا، بقي شيء. ويطلق باعتبار مفرده الكلم، وهي الكلمة، على الاسم والفعل والحرف، كما يقال الاسم كلمة، نعم، والفعل كلمة والحرف كلمة، هكذا. باعتبار مفرده يطلق كلم على الاسم والفعل والحرف، لا باعتبار نفسه، ما يقال الاسم كلم والفعل كلم والحرف كلم، لا يقال. لكن باعتبار مفرده نعم يقال الاسم كلمة والفعل كلمة والحرف كلمة. وقد يطلق الكلم ويراد به الكلام، هذا معروف في القرآن، كقوله تعالى يحرفون الكلم عن مواضعه، أي يحرفون كلام الله عن مواضعه، أي يتأولون كلام الله على غير تأويله ويفسرونه بغير مراد الله. إذن ذكر الكلم وأريد به الكلام، أن يطلق الكلم ويراد به الكلام في قوله تعالى، هذا رائج، يحرفون الكلم عن مواضعه، أي يتأولون كلام الله على غير تأويله ويفسرونه بغير مراد الله. نعم، بارك الله. مرحبا. أنتم حفظكم الله تعالى. والقول أو الكلمة في الاصطلاح قول مفرد، وقد تطلق الكلمة ويراد بها الكلام كثيرا في اللغة، كقوله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها، إشارة إلى ما تقدم من الكلام. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، متفق عليه. بل ما أطلقت الكلمة في اللغة إلا على الجمل المفيدة كما نقل عن بعض الفضلاء. والقول هو اللفظ الموضوع لمعنى مفيدا كان أم لا، ويطلق على الكلام والكلم والكلمة وعلى المركبات غير الكلامية أيضا. نعم بارك الله. في الكلمة، والكلمة في الاصطلاح قول مفرد، وفي الكلمة ثلاث لغات: كلمة على وزن نبقة وجمعها كلم كنبق، وهي أفصحها كما هي لغة أهل الحجاز، وبها جاء التنزيل كلا إنها كلمة، هذا. الثاني كلمة على وزن سدرة وجمعها كلم كسدر. الثالث كلمة على وزن تمرة وجمعها كلم كتمر، وهما لغتا تميم. ثم عرفنا الكلمة كما هو المشهور في الإصطلاح قول مفرد، أي لفظ موضوع لمعنى مفرد. وعرف ابن الحاجب الكلمة في الكافية بقوله: الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد، فقيد اللفظ بالوضع لأجل أن اللفظ يطلق على المهمل والمستعمل. أما ما ذكر غيره بقول مفرد فالقول لا يطلق إلا على الألفاظ المستعملة الموضوعة للمعاني للمهملات. والكلمة في الإصطلاح قول مفرد. وقد تطلق الكلمة ويراد بها الكلام كثيرا في اللغة، كقوله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها، إشارة إلى ما تقدم من الكلام، فإن ضميرها في إنها وقائلها عائد على مقالة التي تمنى فيها الرجوع إلى الدنيا، وهو قوله: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هذا هو الكلام. فالكلمة تطلق على الكلام كثيرا، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. إذن هذا الجملة هذا كلام ليس بكلمة، يعني تطلق الكلمة على الكلام، بل ما أطلقت الكلمة في اللغة إلا على الجمل المفيدة كما نقل عن بعض الفضلاء. والنحويون يقولون في هذه المسألة: هذا من باب تسمية الشيء باسم جزئه، لأن الكلمة جزء الكلام، لأن الكلام مركب من كلمتين فأكثر، فالجزء يطلق على الكل. هذا هو المعروف عندهم، هذا الذي هم يقولون، هذا الظاهر من كلامهم. ولكن الكلمة تطلق على الكلام، والكلام يطلق على الكلمة، لأن الكلام يعني في الاصطلاح في اللغة ما يعني الكلام ما يتكلم به قليلا كان أو كثيرا، ما يتكلم به قليلا كان أو كثيرا. فالكلمة والكلام يطلقان بعضهما على بعض، هذا هو المعروف. أما الإصطلاح النحويين فرقوا بين الكلمة والكلام، وقسموا الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. فلأجل هذه الإصطلاحات وتصحيح القواعد النحوية، هذه تفرق في إصطلاحهم. والقول هو اللفظ الموضوع لمعنى مفيدا كان أم لا. وهناك قال الشيخ: والقول عم يعني شامل للكلمة والكلام والكليم، عم هو اللفظ الموضوع لمعنى مفيدا كان أم لا. مفيدا كاستقيم، أم لم يكن مفيد كإن قام خالد، هذا هو القول. ويطلق القول على الكلام والكلم والكلمة وعلى المركبات غير الكلامية أيضا، كالمركبات التوصيفية والإضافية والامتزاجية، أو كجملة الشرط أو كجملة القسم، فالقول يطلق على جميعها. فإذا هو عام، هذا هو قول المؤلف، والقول عامة. بارك الله فيكم. إلى هناك نقف ونكتفي إن شاء الله. إذا كان شيء عندكم من السؤال فتفضلوا أو أرسلوا في الواتساب. حياكم الله. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم وجزاكم الله عنا خيرا. نعم. والإخوة شيئا لعلهم يرسلون. طيب. أو الأمر عندهم يضحون إن شاء الله. طيب بارك الله فيكم.